الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن فوائد هذه الأحاديث أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء أو قال بالقضاء. استدل به بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى على تقديم حق الله على حق المخلوق مطلقا. فمتى ما تعارض حق الله مع حق المخلوق فإن الواجب أداء حق الله، وإن أدى ذلك إلى تفويت وتضيع حق المخلوق. بينما خالفهم جمع من أهل العلم فقالوا: بل إنه متى ما تعارض حق الله عز وجل مع حق المخلوق فإن المقدم حق المخلوق، لا من باب تعظيمه على حق الله، ولكن لأن حقوق الله مبنية على المغفرة وعلى المسامحة، وأما حقوق المخلوقين فيما بينهم فإنها مبنية على المحاصة وعلى المشاحة. والأقرب عندي إن شاء الله عز وجل هو القول الثاني، وهو أن الحقوق المالية إذا كانت لله أو للمخلوق فإننا نقدم الحقوق المالية التي تتعلق بالمخلوقين، لأن حق المخلوق لا يدخل في حيز المغفرة، بل لا بد من قضائه، فإن تيسر قضاؤه في هذه الدنيا وإلا فلا بد من المطالبة به في الآخرة. وأما حقوق الله عز وجل المالية فقد دلت الأدلة على أن الله عز وجل لا يطالب العبادة بالحقوق المالية من باب حاجته إلى هذا المال، وإنما من باب نفع العبد نفسه. فإذا حقوق المخلوقين المالية فيما بينهم مبنية على المشاحة، إذ لا تدخل في حيز العفو والمسامحة، والحقوق الربانية المالية مبنية على المسامحة والمغفرة. فيقدم الحق المبني على المشاحة على الحق المبني على المسامحة. فتأخيرنا لحق الله عن حق المخلوق إنما هو لتعظيم الله عز وجل، وليس من باب تعظيم حق المخلوق على حق الخالق. ولذلك ورد في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة، فديوان لا يعبأ الله عز وجل به شيئا، وديوان لا يغفر الله عز وجل منه شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا. فأما الديوان الذي لا يغفر فالشرك، قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله عز وجل في صيام يوم تركه أو صلاة تركها، فالله عز وجل يغفر ذلك. وعلى ذلك قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن حقوقه مبنية على المغفرة والتيسير والمسامحة. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا، القصاص لا محالة. وفي رواية: فيقتص بعضهم من بعض. ولذلك كم من إنسان يوم القيامة سيجتاز الصراط ولكن سيفشل في القنطرة، لأنهم إذا تجاوزوا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص بعضهم من بعض. هذا هو الموضع الذي يأتي الإنسان بحسنات كأمثال جبال تهامة تبيض، يأتي وقد ظلم هذا وأكل ما هذا، أكل مال هذا واغتاب هذا وأكل عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار بعد جواز الصراط. لما؟ لأن هذه حقوق مخلوقات، وحقوق المخلوقات لا تدخل تحت حيز المغفرة. ولذلك أقول لكم دائما وأبدا متى ما استطعت أن تصفو صحيفتك بين يدي الله من ذنبين فافعل. الذنب الأول الشرك ومتعلقاته، احرص، لأنه ذنب لا يدخل تحت حيز المغفرة. والذنب الثاني حقوق العباد فيما بينهم. وأما ما عدا ذلك فإن الأمر مبناه على المسامحة بإذن الله عز وجل، ولا يحملنك ذلك على استسهال الأمر، ولكن من باب التحذير من أمور من الشرك ومن حقوق المخلوقات التي لا أمل للعبد في مغفرة الله عز وجل لها. فأما عدم مغفرة الشرك فلحق خالص يرجع لله عز وجل، وأما عدم مغفرة حقوق المخلوقين فيما بينهم فلحق المخلوقات. ولا أظن مخلوقا سيكون كريما يوم القيامة فيتجاوز عن حقوقه لشدة حاجة الناس وفقرهم يومئذ إلى حسن. ولذلك فالقول الأقرب عندي أنه متى ما تعارضت حقوق الله المالية مع حقوق العبد المالية، وكان يفضي سداد حقوق الله إلى تضييع أو تفويت سداد حقوق المخلوقات، فلا جرم أننا في هذه الحالة نقدم حق المخلوق لا لتعظيمه على حق الله، وإنما للتخلص من الذنب الذي لا يدخل تحت حيز المغفرة. وأما حقوق الكريم الغني عن كل شيء فهذه وإن أخرها العبد قليلا فإنه إنما أخرها اعتمادا على عظيم فضل الله عز وجل وعظيم كرمه. ولأن الحقوق فيما بين المخلوقين المالية إنما يطالبون بها لحظ يرجع لهم هم، فأنت تطالب المدينة بدينك لحظك أنت، لكن الله في حقوقه المالية من الكفارات أو النذور فإنه لا يطالب بها لحظ يرجع له هو، إذ هو الغني عن كل أحد، وإنما لحظ يرجع لك أنت نفسك. ولا جرم أنه إذا تعارض حقان أحدهما يرجع إلى حظ المطالب به وأما الآخر فيرجع إلى حظ غيره، فلا جرم أننا نقدم الحق الذي يرجع إلى حظ المطالب نفسه على الحق الذي يرجع إلى غير حظ المطالب به. فهذا هو الأقرب عندي في هذه المسألة. وبناء على ذلك فلو أن إنسانا مات ووجدنا تركته فيها حقان، حق مالي لله وحق مالي للمخلوقات، بمعنى أن عليه كفارة لم يخرجها وهذا الحق المالي لله، وعليه دين لم يقضه سواء أكان دينا موثقا أو مرسلا، فإنه في هذه الحالة نقدم حق المخلوق، دين المخلوق نوفيه. ولأن المخلوقين في الغالب لا ينظرون إلى عجز الناس عن سداد ديونهم، فهم يطالبون ويرفعون إلى المحاكم بالمطالبة حتى وإن علموا بأنك معسر لا تستطيع سداد دينك، فربما يسجنونك ويحرمونك من أهلك وأنت لا تستطيع أن تسددهم بلا رحمة ولا هواد. ولكن حقوق الله عز وجل دلت الأدلة على تقييدها بماذا؟ بالاستطاعة والقدرة، لأنها مبنية على الرحمة. وهناك قول ثالث متوسط بين القولين، وهو أنه إذا اجتمع حق مالي لله وللمخلوق فإنهما يقسمان بالسوية، ولكن هذا أيضا فيه نظر لي أنه لا يزال ذلك الميت مشتغلا ذمته ببعض حقوق المخلوقات، فنحن نريد أن نبرئ ذمته بما لا يدخل تحت حيز المغفرة وهي حقوق المخلوقات. وأما ما عدا ذلك من حقوق الله فإن الله عز وجل يغفر ذلك، لا سيما إذا علم أن مالية العبد في الدنيا لا تتسع للحقين جميعا، فالله يغفرها ويتجاوز عنها.